هذا حديث سلمك الله يسأل أحد من الطلاب يقول ما رأيكم في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لو صح يعني إذا كان تاب توبة صحيحة. الإنسان إذا استغفر باللسان ما يصير توبة، توبة مع قلع القلب وندمه وعدم إصراره، فإذا تاب توبة صادقة همحى الله الذنوب كلها سبحانه، أن توبة تمحو يعفو الله بها الذنوب كلها.